بسم الله الرحمن الرحيم. له ما في

فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الموتى وهو على كل

ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى شرع لكم من الدين ما الله الله الله الله أنقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم

يا سيدي يا رسول الله، عليك يا سيدي يا رسول الله، عليك يا حسين. الله اكبر. بالله ما شاء الله، الله اكبر. نعم يا عم، نعم. الله ربنا وربكم. لنا أعمادنا ولكم أعمادكم. لا حجة بيننا وبينكم. الله يجمع بيننا. الله لا إله إلا الله. الله يجمع بيننا وإليه المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. يا واتقوا الله، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الذي لا لا إله إلا يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله الله